تصفح عنهم وقل سلام تصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.